الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أيها الإخوة، إن من أعظم ما أنعم الله جل وعلا به علينا أن بعث إلينا وفينا ومنا خاتم الرسل والنبيين محمدًا صلى الله عليه وسلم، جعله الله جل وعلا خاتم رسله، وجعله أكرم خلقه، وجعله سيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين. اصطفاه الله واختاره واجتباه وكمل أخلاقه، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. زكى الله خلقه وزكى منطقه، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فرسولنا ونبينا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بسنته أن نتمسك بها وأن نعض عليها، وخاصة في زمن الغربة. فتعلمون أيها الإخوة أن هناك غربتين: الغربة الأولى كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. وهناك غربة ثانية في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: وسيعود الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. طوبى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، شجرة في الجنة يسير الراكب على الجواد المضمر 100 عام لا يقطعها. فانظر إلى تلك العظمة، عظمة هذه الشجرة في الجنة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. تسمع شجرة، ولكن هل رأيت في الدنيا شجرة لا تقطع على الجواد 100 عام؟ لا يوجد هذا الأمر، ولكن هذا الأمر في الآخرة في الجنة. طوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. في رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس، هم الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى فيها ضعف: المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان الصبر. المتمسك فيهن يومئذ بسنتي له أجر 50 شهيدا، أجر 50 شهيدا منكم، يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أيها الإخوة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وعمت وطمت تلاطمت فيه الأمواج، أمواج الفتن والمحن، وظهرت فيه البدع وشرأبت أعناق أصحاب البدع أن نتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين. ما هي السنة أيها الإخوة؟ هنا لابد أن ننبه، ربما يعتقد بعض الناس أن السنة هي فقط عكس الواجب، يقول لك هذا الأمر سنة، مثلا صيام الاثنين والخميس سنة، السواك سنة، ولكن ينبغي أن ننبه أن السنة أعم من هذا الأمر، وأن اصطلاح السنة بمعنى الأمر المستحب هذا اصطلاح حادث جديد، ولكن السنة هي اتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر وترك النواهي، سواء كانت هذه الأوامر واجبة أو مستحبة، وسواء كانت المناهي محرمة أو مكروهة. وأيضا السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وما كان عليه خلفاؤه الراشدون. هذا هنا نقطة مهمة نبه عليها، أن ما كان عليه خلفاء الراشدون والصحابة يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن ما كان عليه الصحابة يسمى أيضا سنة، إذا اتفق الصحابة عليه ولم يختلفوا فيه فهذا يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة هؤلاء قد رضي الله عنهم، والصحابة رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة أعلم الناس بالتنزيل بالقرآن، هم شاهدوا القرآن شاهد الوحي كيف كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا جبريل ولكن ليس على صورته الحقيقية، لأنه لم يرى جبريل على صورته الحقيقية سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يره إلا مرتين، لم يرى رسول الله جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين، ولكن كان جبريل يتصور بصور البشر، كان يأتي بصورة الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي، صحابي مشهور كان جميل الصورة، كان صاحب صورة جميلة، فكان يأتي بصورته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يتحدث مع جبريل وكانت عائشة رضي الله عنها قريبة، فقالت: يا رسول الله من هذا؟ هذا قال: هذا جبريل. قالت: ظننته دحية خليفة الكلبي، لأنه كان يتشكه بصورته. فإذا الصحابة رأوا كيف يتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، حتى أنه في اليوم الشديد البرد كان يتصبب عرقا عليه الصلاة والسلام، حتى كان معه الصحابي زيد بن ثابت كان على الناقة، يقول: بركة الناقة، ويقول: أحسست بثقل ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت فخذي ترض تتكسر من ثقل الوحي، فكانوا يعرفون أين نزل القرآن، ويعرفون تفسير القرآن ومعانيه، وهم كانوا يطبقون القرآن، عندما كان ينزل القرآن كانوا يعملون به، يعرفون كيف يعملون به. فلما نزلت آية الحجاب انطلق الصحابة إلى أمهاتهم وخواتهم وتلوا عليهم هذه الآيات، فاحتجبنا رضوان الله عليهن، ولبسنا الحجاب ولبسنا الجلباب وضربنا بالخمر على رؤوسهن وعلى جيوبهن، عملنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فنحن إذا أردنا أن نعرف كيف نعمل بالقرآن علينا أن نرجع كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بالقرآن. فإذن أيها الإخوة، السنة تشمل الواجب والمستحب، وتشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، كل هذا يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ترك السنة وقع في الضلال، وقع في البدع، وقع في المهالك، ومن هنا نشأت الفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله تبارك وتعالى، التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأخوة، في لزوم السنة واتباعها نجاة من التفرق الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى المعصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: تفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية ملة. وتأمل كلمة ملة، يعني إن كل فرقة أصبح لها شبه ملة، أصول، عندهم أصول عقائدية متميزة، ولهم منهج خاص في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك ومعاملات. نحن أهل السنة والجماعة نفتخر بأن عندنا منهجا صحيحا صريحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تمسك به لا ينحرف ولا يزيغ ولا يهلك. أما الفرق الأخرى الضالة فانحرفت وزاغت عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن 73 ملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار، في رواية كلها في النار، لأنهم شاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا واحدة. من هي؟ قالوا يا رسول الله من هي؟ صحابة سألوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق، الناس كلهم كانوا على وتيرة واحدة وعلى عقيدة واحدة وعلى ملة واحدة وعلى منهج واحد، لم يحصل التفرق والتشيع والتحزب والأمور الضلالات هذه. وكذلك في زمن الصديق لم يكن هناك فرق، وفي زمن الفاروق عمر كان سدا منيعا، كان سدا كما جاء في الحديث أنه سد منيع ضد الفتن وضد الفرق. وكان رضي الله عنه إذا شم ريحة من شخص يريد أن يتلاعب بدين الله أو يتلاعب بالقرآن أو يحرف القرآن فإنه كان له بالمرصاد، كما فعل مع رجل اسمه صبيغ بن عسل التميمي، لما شم منه رائحة مباشرة استدعاه وضربه على رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، خرج ما في رأسي، خلاص انتهى الأمر. ولما خرج الخوارج قال: لا، ضربة أمير المؤمنين في رأسي ما زلت أذكرها. إذن كان سدا منيعا. ثم بعد مقتل عمر، لما جاء في زمن عثمان، بدأت البذور الفرق تظهر، ظهرت بذور الخوارج والسبئية الروافضة وغيرهم في زمن عثمان، ثم بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، وبعد ذلك بدأت الفرق الأخرى تظهر تباعا تلو الأخرى. إذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الشيخين، لم يكن هناك فرق. فالتمسك بالسنة إذن أمان من الفرقة ونجاة من الفرقة. كذلك أيضا التمسك بالسنة ولزومها أمان من الاختلاف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاختلاف. هناك فرق بين الاختلاف وبين التفرق، قد يحصل بين المسلمين اختلاف ولكن لا يحصل هناك فرق، ولكن ربما يؤدي الاختلاف ينتج عنه تفرق وكل وأحزاب وشيع، وهذا ما حذر منه ربنا جل وعلا، فقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وفي قراءة: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تشيع لأشخاص وأناس والتعصب لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب تفرق الأمة. فالأصل نحن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعصوم عندنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ننتسب إليه ونتمسك بما كان عليه عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعيش منكم، من يعيش منكم تطول به الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، فسيرى اختلافا كثيرا. حصل هذا الاختلاف في زمن عثمان وفي زمن علي وبعده، فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، ونقتدي أيضا بسنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وسنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يسير على سنة من كان قبله، كان يسير على سنة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميع هؤلاء الذين زكاهم الله وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض، أو لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هو أفضل رجل مشى على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إيه يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يشرب اللبن، أتي بإناء اللبن فشرب، بقي منه فضلة فأعطاه لعمر، قال: يا رسول الله ما أولته؟ قال: العلم. فكان عمر عالما من علماء الصحابة رضي الله عنه، وكان صاحب عقل راجح رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيها الأخوة، لزوم السنة فيه سلامة من الضلال، فيه سلامة من الضلال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إن الشيطان قد يئس أن يعبد أو يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم، وستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحذروا، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي أو سنة نبي. وقال عليه الصلاة والسلام: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. يقول الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس: السنة مثل سفينة نوح، سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لما أنزل الله مطرا غزيرا فتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا، السماء تنهمر بالمياه والأرض تتفجر منها المياه، وأخذ المياه ترتفع إلى الأعلى، هنا من لم يركب سفينة نوح حتما سيهلك وسيكون الهالكين الغارقين. ولذلك نوح عليه السلام يقول لابنه، قيل اسمه كنعان: يا بني اركب معنا، اركب هذه السفينة. لكنه شقي والعياذ بالله، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فرفض هذا الشقي أن يركب مع أبيه نوح النبي الكريم السفينة، فجاءه الموج وجرفه وهلك والعياذ بالله كافرا، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كذلك أيها الإخوة، أيضا من ثمرات لزوم السنة أنك تدخل تحت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عنها خرج عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من رغب عن سنتي فليس مني. والعكس هو الصحيح، من استمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون معه يوم القيامة، وسيكون من أصحاب شفاعته. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع لأمته والمتمسكين بهديه صلى الله عليه وسلم، وسيرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. والعكس، من انحرف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيطرد عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. إذا شربت من سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا سوف تشرب من حوضه، هذا الحوض العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، زواياه سوايا لمربع، ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك وأبيض من اللبن، تزدحم عليه أمتي كازدحام الإبل لخمس، يعني مر عليه خمسة أيام لم تشرب. فلما تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أناسا من أمته بيده الشريفة، بيده الشريفة يأخذ من أكاويب هذا الحوض، يقول صلى الله عليه وسلم: أكاويبه أكثر من عدد نجوم السماء. كم عدد نجوم السماء؟ ما حد يستطيع أن يعدها، ملايين مليارات ومليارات له أكاويب. النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يسقي المتمسكين بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أناس يريدون أن يشربوا، فتأتي الملائكة فتطردهم وتدحرهم، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنه من أمتي يا رب، من أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هؤلاء انحرفوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وابتدعوا البدع والضلالات، شتموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقذفوا زوجته الشريفة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين عائشة، وأحدثوا البدع والضلالات والخزعبلات في دين الله جل وعلا، عبدوا القبور وتمسحوا بالقبور وذبحوا للأموات. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا، فسحقا لمن بدل بعدي، لمن حرف عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا له بشارة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنحرف الويل له، ثم الويل والخيبة، ثم الخيبة والشقاء والتعاسة. فليستدرك على نفسه، وليصحو وليتب إلى الله جل وعلا قبل أن يحل به عذاب الله جل وعلا. كذلك أيها الإخوة، هنا نقطة مهمة نبه عليها فيما يتعلق بالرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. الرغبة هنا نوعان: رغبة توقع صاحبها في الكفر إذا أعرض عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم منكرا منتقصا لها مستهزئا بها، فهذا كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. من استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، إذا علم أنها سنة، لأن الله قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. عذر مرفوض غير مقبول، قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا أمر خطير. الآن بعض الناس يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى رجلا معفيا للحيته أو مقصر من ثوبه أخذ يتضاحك: انظر إلى هذا، انظر إلى هذا الشخص، ويتضحك عليه ويسخر منه ويتندر منه، هذا كفر. أنت من تسخر؟ تسخر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذه الأمور. فانتبه لهذا الأمر واحذر، كن على حذر، لا تسخر من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تريد شفاعته يوم القيامة وأنت تسخر به عليه الصلاة والسلام؟ فكيف يطمع ويرجو أحد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يسخر بسننه؟ هذه سنن أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجبها علينا. أما من ترك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبا وهو مقر ومعترف بأن هذا واجب غير مستخف ولا مستهزئ ولا مستنكر له، فهذا عاص، هذا له حكم العصاة. ولكن من استخف بها تركها مستخفا، قال إيش هذه؟ يأتي إنسان إلى السواك، قال ما هذا السواك؟ إيش هذا العودة؟ ويستخف به ويستهزئ به، هذا والعياذ بالله هذا أمر خطير، يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا علم أن هذا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. هذا العود الصغير تستهزئ به، هذا يرضي الله ويطهر الفم، طهارة الفم مطلوبة. إنسان عندما يأتي إلى بيت الله إلى الصلاة يكون فمه نظيف طاهر، لا يأتي فمه خبيث، أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو وضع رائحة الدخان أو غير ذلك، لا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم بالسواك حتى خشيت أن أدرد، تسقط أسناني من كثرة السواك عليه الصلاة والسلام. هذا العود الصغير انظر إلى منزلته وانظر إلى فضله عند الله سبحانه وتعالى، مرضات مرضات يرضي الله جل وعلا السواك به. كذلك أيها الأخوة، من ثمرات لزوم السنة واتباعها النجاة من سبل الشيطان. تعرفون أيها الأخوة، الشيطان عدو الرحمن، أقسم بين يدي الرحمن أن يضل العباد، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأراد هذا اللعين أن يدخل الناس معه جهنم. قال الله جل وعلا: إنما يدعو حزبه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يريد أن ينشئ ويظهر ويبتدع السبل الشيطانية المنحرفة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما طويلا هكذا، ثم رسم خططا صغارا عن يمينه معوجة فيها اعوجاج، فقال: هذا سبيل الله، هذا الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، وهذه سبل، على كل سبيل منها رأس سبيل شيطان يدعو إليها. ما أكثر الشياطين الآن، شياطين الإنس والجن، كما قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا. الآن استغلوا الوسائل، وسائل الإعلام، الانترنت والفضائيات وتويتر ومدري ايش وايفون واشياء الوسائل هذه، اخذوا يستغلونها ويبثون فيها البدع والضلالات والانحراف عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصبح ناس الان يخترعون احاديث، يؤلف من عنده، هو جالس هكذا يريد ان يضحك الناس ويخترع حديثا، يريد أن يسلي الناس، يريد أن يبين لهم أنه صاحب علم، ويريد أن يقنعهم بمسألة فيخترع من عندي أحاديث. صاحب العلم الذي خالطت السنة لحمه ودمه يعرف الكذب من فمه، تفوح راحة الكذب، لأن أهل العلم يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام أبو حاتم: إن علماء الحديث مثل الصيارفة. الصيرفي الآن لو جئت بدينار، أنت كنت شوف دينار تقول هذا ما في شيء، أعطني الدينار هذا. لا يبا هذا دينار مزيف. قال هذا مزيف والله أنا حسبه دينار صحيح. قال لا هذا مزيف. علماء الحديث يعرفون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة هذه التي يخترعها ويكذبها الكذابون. الآن تجد واحد حاط له حديث طويل عريض, واحد جاب لي حديث 4 صفحات إن الرسول التقى بإبليس وصار حوار بينه وبين الشيطان, وسأل الرسول يسأل الشيطان ما رأيك ببكر وما رأيك بعمر وما رأيك بعثمان ما رأيك بعلي ما رأيك بكذا. الرسول يسأل الشيطان سبحان الله. ما حاجة الرسول يسأل, ما حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يا شيطان قاعد يسأله يأخذ منه علم ويأخذ منه الدين. لا, النبي صلى الله عليه وسلم مسك الشيطان وخنقه ووجد اللعاب بين يديه وأراد أن يربطه في سارية من سوار المدينة. يقول لولا دعوة أخي سليمان, لولا دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يقول لا دعوة سليمان لا ربطت بالساري من سوار المدينة يلعب به الصبيان. كل واحد يعطي طراق ويمشي يلعبون فيه الصبيان الصغار, لكن تذكر دعوة سليمان فأطلقه. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشيطان ويسأل أسئلة ويتحاور معه. إيش الكذب هذا؟ الآن حديث مكذوبة وموضوعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا أباكم, فإياكم وإياهم لا يفتنونكم لا يضلونكم. فاحذروا أيها الأخوة, ليس كل حديث تسمعه يكون صحيحا, ولا يجوز لأحد أن ينشر حديثا إلا إذا تأكد من صحته. الآن تجد الآن كل واحد سمع الحديث من شخص على طول, واحد سمعته حديث موضوع طيب من جاب الحديث هذا؟ قال والله سمعت الشيخ فلان فلاني قال في خطبة. طيب تدري أنه صحيح؟ قال والله ما أدري. كيف؟ لا يجوز لك هذا الأمر. النبي يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. هذا لا شفعه. والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية يبنى له بيت في جهنم. بيت مو بيت في الجنة. الناس تبنى لهم بيوت في الجنة اللي يحافظ على الفرائض ويصلي 12 ركعة هذا يبنى له بيت في الجنة. الكذاب هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتري عليه من الأحاديث ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. تأكدت أنه صحيح؟ عندنا الصحيحان البخاري ومسلم, كل ما رواه البخاري هو صحيح, ولكن أيضا تأكد أن الحديث فعلا رواه البخاري. لأن هنا أي مشكلة أن بعض الناس للأسف إذا احتار في الحديث قطع رأس البخاري. هذا حصل يعني للأسف أني قرأت في أحد الكتب بعض الكتب الرجل هذا ما يعرف من روى الحديث وهو حديث مكذوب. فإيش قال؟ رواه البخاري. وين رواه البخاري؟ في وين؟ في أي كتاب؟ في أي مصدر؟ في أي مصدر رواه البخاري؟ هذا لا تجد هذا الحديث في البخاري. والبخاري كتابه الصحيح موجود طبع من الطبعات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل كتب لهذا الرجل الإمام العلم, هذا الرجل العابد الزاهد المؤمن التقي الصالح, كتب له ذكرا جميلا وحسنا بإخلاصه وخلد كتابه هذا الصحيح صحيح البخاري. فتأكد كتاب موجود والفهرس في نهاية الكتاب. أي حديث تريد أن تتأكد ما عليك إلا أن ترجع إلى الفهرس. فإذا أيها الإخوة ننتبه إلى هذا الأمر من سبل الشيطان التي تعددت الآن وتكاثرت, نكون على حذر منها ونرجع إلى علماء السنة وهم بحمد الله موجودون ليسوا مستخفين في سراديب. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, دل على أنهم ظاهرون ولا يستخفون. وعلماء الضلالة يتناجون فيما بينهم كما قال عمر بن عزيز إذا رأيت أناس يتناجون فيما بينهم يتكلمون في السر فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أهل السنة ما عندهم شيء يخفونه, دينهم واضح دينهم ظاهر, يتكلمون علانية يتكلمون صراحة. لكن أهل الضلال بعضهم ما يتكلم إلا في السر فيما بينهم, يعرف أن كلامه باطل كلامه ضال ويجر إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتجده يعني يفضي بكلامه لخاصته لناس خاصة, يقول لا تخرجون هذا الكلام. سمعت أحدهم مرة في شريط مسجل ما يدري أنه يقول إياكم أن تخرجوا هذا الكلام, لا يسمعوا بعد ذلك يسمعوا أهل السنة فيعيبون علينا وكذا, احذروا لا يخرج الكلام. سبحان الله, ويشاء الله عز وجل أن يخرج كلامه هذا لأن الله عز وجل يقول والله مخرج ما تكتمون. إذا أراد الله أن يخرج كلام والله لو تواصى الجميع كله على كتمانه، إذا أراد الله يخرجه يخرجه إذا كان كلاما ضالا وباطلا. ما من أحد، يقول علماء الحديث، ما من أحد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فضحه الله. لو اجتمع مجموعة من الناس في بيت في الظلمة في الليل في السر على يريدون أن يخترعوا حديثا ويكتبوا على رسول حديثا أصبحوا قد فضحهم الله سبحانه وتعالى، ويعلم هذا فلان الفلاني يكتب في كتب الحديث الكذاب الوضاع الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لزوم السنة أيها الإخوة، السنة السنة كما قال الحسن البصري، أي إخواني السنة السنة تمسكوا بها فإنكم أقل الناس. تمسكوا بهذه السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأخوة في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن، في آخر الزمان ستكون فتن، فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. الصبح معاك مسلم، بالمساء كافر والعياذ بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع أقوام دينهم، دينهم، الدين أغلى كما قال القحطاني رحمه الله، الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل، عطى شوية فلوس ترك الدين والعياذ بالله، انسلخ من دينه والعياذ بالله تبارك وتعالى. النجاة من الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر الزمان فتن، فتن عظيمة كقطع الليل المظلم. شفت الليل شلون يدخل؟ فالصحابة قال يا رسول الله من نجاة؟ كيف ننجو من هذا؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. ارجع إلى أمركم الأول، إلى ما كان عليه الرسول. الآن بعض الناس يستهزئ، إذا قلت له ارجع إلى ما كان الرسول قال يا أخي تبي ترجعني 4-15 قرن إلى الماضي؟ لا يا أخي، نعم نرجعك إلى إلى إلى إلى ما كان عليه الرسول، لكن ما نرجعك إلى التخلف، ما نقول لك لا تأخذ بأسباب العلم والحضارة. لا، يعني مرة أحدهم مرة كان يسمع أحد المشايخ الشيخ حاي حفظه الله كان يتكلم عن السنة، فكان أحد يعني الأخوة من العرب حاضر قال يا شيخ تريد أن نركب حمار ما نركب سيارة؟ قال من قال لك هذا الأمر؟ كيف فهمت؟ من اللي فهمك هذا الأمر؟ نحن نتكلم عن ما كان عليه وسلم في الدين، في العقيدة، في العبادة، في السلوك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. لا يعقل أن الرسول يقول لي اركب حمار في زمن فيه سيارات فيه طيارات فيه كذا، يستحيل هذا الأمر، يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر، لأن هذا ليس من العقل، لأن هذه الأمور هذه سخرها الله لنا. الله جل وعلا يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولما ذكر الله عز وجل الخيل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها زينة، قال إيش؟ ويخلق ما لا تعلمون، راح يجي أشياء بعد. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله هذه الوسائل الحديثة الآن، وسائل الركوب والمواصلات الطيارات والسيارات والبواخر الجديدة والأمور هذه، فلا يشتبه علينا هذا الأمر أننا نقول ارجع إلى التخلف في أسباب الحضارة والأمور، لا، ولكن كن على ما كان عليه رسول الله. ترجعون إلى أمركم الأول، إذن التمسك بما كان عليه وسلم نجاه من الفتن. كذلك أيضا أيها الأخوة من فضائل التمسك بالسنة أن فيها رفعا للذل والهوان الذي يصيب الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما يصيب هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام تداعى، انظر إلى هذه الكلمة تداعى عليكم. ما تداعى؟ يعني كل أمة تدعو يلا يا جماعة يلا مسلمين، المسلمين هذيلا صاروا مثل القصعة يلا ننتهب خيراتهم. تداعى عليكم الأمم كما من كل، في رواية من كل حدب وصوب، كل مكان كل أرضية، كما تداعى الأكلة على قصعتها. الآن في عزيمة واحد ذابح له بعير ناقة جزور حاشي، قال يلا يا جماعة يلا هلموا إلى الغداء، الناس كلها تتجمع على الأكل هذا وتضرب تأكل الأكل هذا، ها ما يخلوا ما يترك منه شيء. هذا حال الأمة الإسلامية، أن الكفار يتداعون عليها. شنو السبب؟ ما السبب؟ السبب هو ترك الأمة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو واقع، هذا الواقع الآن. لماذا احتل الكفار ديار الإسلام؟ بدع، ضلالات، خرافات، شرك، عبادة قبور، بدل ما يدعو رب العالمين ويرفع يديه إلى الله عز وجل يقول يا الله، يأتي الميت يا فلان، يا حسين، يا علي، يا علان، يا زيد، يا عبيد. والله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم. والله جل وعلا يقول فادعوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين الدين. هو الحي، إذا كان الله حيا إذن يجب أن ندعوه أبدا. أما من كان ميتا ما يستحق العبادة، كما قال بكر الصديق من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا مات صلى الله عليه وسلم. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن تسلط الكفار على ديار الإسلام لانحرافهم عما كان عليه وسلم، لانتشار الفساد والبدع والخرافات ومظاهر الشرك، تسلط الأعداء. تداعى عليكم الأمم من كل حدب وصوب كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ احنا شوية، كم واحد احنا؟ مليون؟ مليونين؟ قال بل أنتم يومئذ كثير. الآن كما يقول الإحصائية كان يقول مليار، وناس يقولون تجاوز المسلمون المليار، مليار، لكن أين هم؟ أين؟ فتش عنهم، فتش فيهم، صفهم، سووا تصفية. من هو المتمسك حقا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ستجد القلة، القلة. لذلك أيها الأخوة، السنة، السنة، السنة، فنتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك فيه رفعا للذل والهوان. والحديث أيها الأخوة لا يزال فيه بقية، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم فأملكم، ونكتفي بهذا القدر. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأخوة رواية وقصة صحيحة ذكرها العلم المحققون، فيها عبرة عظيمة، أن سفيان الثوري من التابعين من المتمسكين بالسنة المعروفين، رأى الله سبحانه وتعالى، رأى الرب عز وجل في المنام. ورؤية الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة في المنام جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا، وذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يرى الله عز وجل في المنام، فلا بأس بها في المنام. أثبت هناك كتاب في هذا الموضوع جميل، أنصح بقراءته ورجوع إليه، لأبي طلحة، لأحد طلبة العلم في الشام، اسمه رؤيا الله في المنام. فقاله يا ربي أسألك أن تتوفاني على الإسلام. فقال يا سفيان قل وعلى السنة، أيضا الإسلام وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ما نسأله ربنا جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على سنة نبيه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن والله فيها الخير العظيم وفيها البركة العظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.